أو حتى هذا الخبر يعلم. وقالت أهلي وجلاسي هل بغرام يكتم واظهر كأني أنا ناسي لذلك الشابنا الأحوام واتجرع المر في كاسي واصبر عسى أنني أسلم واصبر عسى أنني أسلم.